وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي الثانية وفي الرواية الثانية المهل للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة، وإلا كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة إلى آخر العبارة. يقول: وأما النهي في الرواية الثانية فليس النهي فيه مولويان، وإنما كان النهي للإرشاد، والمراد من النهي الإرشادي والمراد عليكم السلام والمراد من النهي الإرشادي إشارة إلى عدم الوقوع، أي أن الصلاة لما كانت مشروطة بالطهارة والحائض غير متطهرة لا تقع منها الصلاة، فهو إرشاد وبيان إلى عدم الوقوع. ولذا قال: واو استئنافية. وفي الرواية الثانية لا دلالة أيضا على أن الوضع كان للأعم. وفي الرواية الثانية لا دلالة أيضا على أن الوضع كان للأعم. لماذا لا دلالة؟ قال: بل النهي هنا، لأن النهي هنا، بل النهي للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة، الإشارة وإرشاد إلى أن الصلاة لا تقع من الحائض، لا أنه نهي عن مثل هذه الصلاة حتى تقول كان الإثم للأعم من الصحيحة والفاسدة. وإلا لو لم يكن النهي إرشاديا، وإلا لو لم يكن النهي في هذه الرواية كدع الصلاة أيام أقرائك إرشاديا، بل لو كان مولويا نظير لا تشرب الخمر، وإلا كان الإتيان بال نحن نعلم أن النهي المولوي يجعل المتعلق محرما لا يجوز إتيانه كلا تشرب الخمر، فحينما توجه النهي على مثل شرب الخمر أصبح شرب الخمر محرما. وأتت بالصلاة بدون قصد القربة لما كان عليكم السلام لما كان النهي ها هنا موجبا للحرمة. فالمرأة الحائض يجوز لها أن تأتي بكل أجزاء الصلاة وشرائطها باستثناء قصد القربة لكي تكون دائما على حالة عبادة ولو ظاهرية، لكي لا تقطع الصلاة، لكي تصبح دائما في حالة واستمرار صلاتية، أو تأتي الحائض بالتربية ولتعليم أطفالها بالصلاة فتقوم وتقعد لكي يقوم الطفل معها ويقعد. ولو كان النهي هاهنا مولويا لكانت التمرينية أو الصلاة من أجل العادة واستمرارها لكانت محرمة. والحال لم يقل قائل بأن صلاة الحائض تمرينا أو عادة من الصلوات المحرمة إلا أن تقصد في صلاتها القربة. مثلا تأتي بالصلاة بكل أجزائها وشرائطها بنية القربة، فها هنا نقول للنهي عن الصلاة، للنهي عن الصلاة حال الحيض تكون الصلاة منهيا عنها، وكل عبادة توجه النهي عليها تكون فاسدة. فمن علم بأن نية القربة لا تحصل منه في مقام وقصد نية القربة كان مشرعا، ومن كان مشرعا أثم وحرمت صلاته للتشريع، لا لأن الصلاة بما هي صلاة تكون محرمة. النهي هنا إرشادي، وكون الصلاة محرمة للتشريع ليس معناه أن النهي كان مولويا، بل النهي للبيان وللإشارة إلى أن الصلاة من الحائض لا تقع، كقول القائل من صلى بلا طهور لا تقع منه الصلاة، من صلى بلا ركوع لا تقع منه الصلاة، من صلى بلا سجود لا تقع منه الصلاة. لما؟ لأن المركب إذا فقد أجزاءه أو بعض أجزائه يكون باطلا في علم الله، وما كان باطلا لا يقع. هذا من هذا الباب أقرأ العبارة. وإلا لو لم يكن النهي إرشاديا بل كان النهي مولويا، نظير لا تشرب الخمر، كان الإتيان بالأركان الصلاة الخمسة وسائر ما يعتبر من الصلاة من بقية الأجزاء والشرائط من عليكم السلام ورحمة الله من بقية الأجزاء والشرائط وسائر ما يعتبر في الصلاة، بل بما يفضل ترقي من أرض التوجه، من أتى بالأركان وببقية الأجزاء والشرائط جميعا باستثناء نية القربة يجب أن يكون العمل منه محرما لتوجه النهي عليه لو كان النهي مولويا. والحال أن الأعلام لا يقولون بالحرمة، بل أكثر من هذا من أتى بالصلاة ولو بما يسمى صلاة، ولو بما يسمى صلاة، ولو كانت الصلاة فاقدة لكثير من الأجزاء والشرائط يجب أن يكون العمل محرما منهيا عنه إذا حصلت التثنية ولو بناء على الأعام. والحال أن العلماء أيضا في مثل هذا المقام لا يقولون بأن الصلاة محرمة في مثله في من أتى بمسمى الصلاة، بل بما يسمى في العرف بها أي بالصلاة، يعني ولو عرفا تسمى صلاة ولو فقدت بعض الأركان أو فقدت بعض الشرائط. ووصلية ولو أخل، ووصلية ولو أخل، يهو أخل المصلي عمدا، لماذا أخل المصلي عمدا ولو أخل المصلي عمدا، يعني ترك الركوع عمدا، ترك السجود عمدا لكي تقع الصلاة باطلة. على هذا يجب أن يكون المصلي أتى بأمر محرم ولو ترك الركوع فيها، لأن من ترك الركوع أصبحت الصلاة فاسدة، أصبحت لا صلاة. لكن بناء على هذا، بناء على أنها تسمى صلاة وهي منهي عنها، يجب أن يكون العمل منه محرما ولو ترك ركوع الصلاة ولو ترك سجود الصلاة. والحال أن الأعلام لا يقولون بهذا في المقام. ولو أخل عمدا لإبطال الصلاة بترك ركوعها أو سجودها أو صورة منها، أو سورة أو ترك السورة من الصلاة أو ترك جزءا آخر من الصلاة أو شرطا، بل بما لا يضر الإخلال به، بما لا يضر الإخلال به، يعني ترك ما يخل بصحة الصلاة لكن ما ترك ما يخل بتسمية الصلاة. الاسم باطن وإن كانت الصلاة لذهاب سجدة منها عمدا بطلت. الصلاة تسمى صلاة ولو ترك مثلا الفاتحة فيها. بما لا يضر الإخلال به في التسمية عرفا، على هذا يجب أن يكون، يعني لو كان النهي مولويا محرما على الحائض ذاتا، يعني لو كان النهي مولويا لوجب أن تكون هذه الصلاة، لأن النهي عنها نهي مولوي يجب أن تكون محرمة ذاتا، والحال لا يقول به قائل. وإن لم تقصد، هاي وإن أرجع توجه، يعني وإن لم تقصد التشريع، لأن من قصد التشريع في صلاته كانت الصلاة محرمة للتشريع. فالمرأة التي جاءت بالأركان وبالسائر الأجزاء والشرائط باستثناء نية القربة، ما جاءت بصلاة كما قلنا لو جاءت بها للتمرين أو جاءت بها لمن؟ لعدم ترك العادة، أو جاءت بصلاة تسمى بصلاة بحسب العرف، على هذا يجب أن تكون الصلاة محرمة. لكن إذا لم تأتي بنية القربة، وإلا لو كانت جاءت بنية القربة لكانت الحرمة من ناحية القربة، من ناحية التشريع. وإن لم تقصد الحائض به، بمن؟ بهذا الفعل وهو الإتيان بكل الأركان وسائر الأجزاء أو بما يسمى صلاة، وإن لم تقصد به القربة، لأن قصد القربة يكون فيه محرم للتشريع كما تقدم، ولا أظن أن يلتزم به أي بالحرمة الذاتية، ولا أظن أن يلتزم به أي بالحرمة الذاتية لو أتت المرأة بكل الأجزاء والشرائط باستثناء نية القربة، ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية، للأعام، يعني ولا أظن أن القائل بأن وضع الأسماء للأعام إذا جاءت المرأة بمسمى الصلاة أو جاءت بالأركان والكذا تكون الصلاة محرمة، فإذا النهي هنا إرشادي وليس نهيا مولويا. فتأمل جيدا. ومنها ومن الأدلة التي استدل بها للأعام، ومنها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه. ومن الأدلة التي استدل بها للأعام، قال القائل بوضع الصلاة للأعام على أن من نذر أن لا يصلي في المكان المخوف كانت صلاته، كان نذره صحيحا، كمن نذر أن لا يصلي في محل الإصطبل ولا يصلي في الحمام أو لا يصلي في ما بين المقابر وأمثال هذه الموارد، لأن متعلق النذر إذا كان مكروها يكون النذر صحيحا، إذا كان واجبا لا يكون النذر صحيحا، إذا كان متعلق النذر مستحبا لا يكون النذر صحيحا، أما المرجوحات فالنذر يتعلق بها وتكون صحيحة وكذا المباحات. فها هنا لو كان هذا المستدل يقول لو كان وضع الأسماء للصحيح لما صح النذر لأن بالنذر يكون الفعل المأتي به فاسدا، لأن من نذر أن لا يصلي في الحمام بمجرد أن يصلي في الحمام تكون الصلاة فاسدة، وإذا كانت فاسدة هو نذر أن لا يأتي بالصلاة الصحيحة في الحمام. موجود بناء على أن الإثم على أن الوضع للصحيح هو نذر أن لا يأتي بالعبادة الصحيحة في الحمام، أما الذي أتى به وهي الصلاة في الحمام فهي صلاة فاسدة، لأنه بالنذر أصبحت الصلاة منهيا عنها، وكل منهي عنه عبادي يكون باطلا فاسدا بالنذر. فعلى هذا نذر أن لا يأتي بالصلاة في الحمام، أي صلاة نذرها بناء على الصحيح؟ نذر أن لا يأتي بالصلاة الصحيحة في الحمام. نسأل فنقول هذه الصلاة التي صلاها في الحمام بعد النذر أهي صحيحة أم فاسدة؟ فاسدة. لماذا فاسدة؟ لأنه نذر أن لا يأتي بها في الحمام، فبعد النذر أصبحت الصلاة فاسدة. فعلى قولكم يعني على قول الوضع الصحيح يجب أن لا يلتزم أن لا يثبت عليه الحمام، لأنه ما نقض ما نذره. التي أتى بها في الحمام صلاة فاسدة، وهو نذر أن لا يأتي بالصلاة الصحيحة في الحمام، فما أتى به وهي الصلاة الفاسدة ما كان قد نذرها، فإذا لم ينقض نذره ليس عليه، لا يجب عليه الحان، لا تجب عليه الكفارة. لكن بناء على الأعام يتعلق به أنه يتوجه عليه أنه نقض نذره، فيتوجه عليه الكفارة، لأنه نذر أن لا يأتي بالصلاة في الحمام والتي أتى بها صلاة وإن كانت فاسدة. فإذا بناء على الصحيح يجب عليه أن يحنث وأن يكفر، بناء على الأعام يجب عليه أن يحنث وأن يكفر، لأنه نذر أن لا يأتي بالصلاة في الحمام وقد أتى بالصلاة ولو بما تسمى صلاة في الحمام. لكن بناء على الصحيح نذر أن لا يأتي بالصلاة الصحيحة في الحمام والتي أتى بها لتعلق النهي بها فاسدة، فهو أتى بصلاة فاسدة في الحمام، والصلاة الفاسدة ليست صلاة، لا تسمى بصلاة، فإذا هو ما أتى بصلاة في الحمام. واضح العبارة؟ فإذا يقول القائل بالأعم لو كان وضع الأسماء في العبادات للصحيح للزم أن لا يحنث لو صلى في الحمام. لماذا لا يحنث؟ لأنه نذر أن لا يصلي في الحمام. مثلنا هذه التي صلىها صلاة أو ليست بصلاة؟ ليست بصلاة. هذه التي صلىها في الحمام لا تسمى صلاة. أرجو التوجه. الاسم التسمية ها هنا مرتفعة، فإذا ما أتى به ليس بصلاة، وهو نذر أن لا يأتي بالصلاة في الحمام، وإذا كانت ليست بصلاة لتوجه النهي عليها لا يتوجه عليه الحامل لأنه لم ينقض نذره. أما بناء على الأعام فهو نذر أن لا يصلي في الحمام وقد أتى بالصلاة في الحمام ولو فاسدة فتجب عليه الكفارة. والحال أن القائل بالصحيح ها هنا يقول يجب عليه النفس، يجب عليه أن يحنث. فإذا هذا مما يدل على أن الوضع كان للأعم فكانت صلاة ولذا وجب عليه الحان. أما لو لم تكن صلاة لما وجب عليه الحان. فإذا تحقق النذر ولزوم الحنث يستكشف منهما أن الوضع كان للأعم وما كان الوضع للصحيح. واضح العبارة؟ أطرح تطبيقا. ومنها ومن الأدلة للأعام أنه ضمير شأن، أنه لا شبهة، يعني مما اتفق عليه الجميع سواء كنا نقول بالصحيح أو الأعام. ها هنا يقينا من نذر أن لا يصلي في الحمام ثم صلى في الحمام يجب عليه الكفارة، يعني نقض نذره، وهذا يدل أن الوضع للأعم وما كان للصحيح، لأنه لو كان الوضع للصحيح لما كانت صلاة، فإذا ما جاء بشيء حتى يجب عليه النذر. الحان لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبه النذر كالعهد واليمين كالعهد والقسم، وشبه النذر لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبه النذر بترك الصلاة، يعني لو نذر أن يترك الصلاة أين؟ في مكان تكره أي الصلاة فيه، أي في ذلك المكان، مثل من؟ كالصلاة في المقابر أو بين القبور، أو كالصلاة في الحمام، أو كالصلاة في الإصطاد، في مكان تكره فيه وحصولي، يعني ولا شبهة في حصولي الحنث بفعلها، أي بفعل الصلاة في الحمام في المكان المكروه. واضح المسألة؟ ولا شبهة في حصول الحنث بفعلها، يعني شنو النتيجة؟ وهذا دليل على أن الوضع للأعم لا للصحيح، لأنه لو صلى في الحمام، يعني لو صلى في المكان المكروه بناء على الأعام كان قد أتى بصلاة ولذا نذر أن لا يصلي فصلى. أما بناء على الصحيح نذر أن لا يصلي في الحمام، أي نذر أن لا يأتي بالصلاة الصحيحة في الحمام، وما أتى به ما كان صلاة صحيحة، وإذا لم يكن صلاة صحيحة فما نذره يعني متعلق النذر ما تحقق، وإذا لم يتحقق متعلق النذر لا تجب عليه الكفارة لأنه لا صلاة فيه. ولا بل في مكان وحصول الحنث بفعلها ولو كانت، يعني وإلا لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوصا صحيحة أرتوجه. فإذا الحنث وجد، ثم قال لو هو الحال لو كانت الصلاة التي نذرها هي الصلاة الصحيحة لما وجب عليه الحنث، لأنه ما أتى بما يسمى صلاة ليست بصلاة. ولو كانت، يعني والحال لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوصا صحيحة لا يكاد يحصل به، بمن؟ بفعل الصلاة بالحمام بناء على الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا، أصلا لا يكاد، لأنه ما أتى بشيء التي أتى به ليس بصلاة، فإذا لم ينقض ما نذره. لماذا أصلا لماذا لا يحصل به الحنث أصلا؟ تعليل، اللام للتعليل. لفساد الصلاة والصلاة الفاسدة بناء على القول بالصحيح ليس لصلاة، فإذا ما أتى بشيء لفساد الصلاة المأتي بها، لأن الصلاة فاسدة. الآن جاء ليعلل لماذا الصلاة فاسدة، وحمثل التعليل الأول لماذا لا أنت عليه، قال لفساد الصلاة، هذه ليست بصلاة. الآن جاء ليقول ثانيا لماذا ليست بصلاة، لحرمتها. نحن عرفنا أن النهي في العبادات يوجب الفساد، وإذا كانت العبادة فاسدة لا يجوز التقرب بما هو فاسد، لا يجوز التقرب بالمنهي عنه، يعني لا تقع الحر واسط به، كما لا يخفى حرمتها كما لا يخفى، يعني كما عرفتم في علم الأصول أن النهي يوجب الفساد، وما كان فاسدا لا يكون مقربا. واضح مثلا؟ هذا هو المحذور الأول، هذا هو الإشكال الأول. فإذا الإشكال الأول أنه لو كان الاسم للصحيح، لو كان الوضع للصحيح، لما كان الصلاة في المكان المكروه موجبا لنقض النذر وموجبا للحان، والحال أن القائل بالصحيح يقول بمن؟ بالحنك في المقام، فإذا هي صلاة ولذا كانت منهيا عنها. فإذا لا بد وأن نقول أن الوضع كان للأعان ولذا كانت صلاة، وإلا بناء على الصحيح فليس بصلاة. هذه من السالبة بانتفاء الموضوع. تكون الآن جاء إلى المحذور الثاني، قال ذاك المحذور محذور شرعي، أرجو التوجه. المحذور الأول من المحذورات الشرعية، يعني أنت أيها القائل بالصحيح تلتزم بنقض النذر والحان، فإذا عليك أن تلتزم بأن الوضع للأعم. الآن الإشكال الثاني، المحذور الثاني هو المحذور العقلي، بل يلزم المحال. لماذا يلزم المحال؟ تعليل للمحال، فإن تعليل للمحالية العقلية، فإن النذر حسب الفرض، يعني على فرض أن الصلاة اسم للصحيح، فإن النذر حسب الفرض، أي على فرض أن الصلاة اسم للصحيح، قد تعلق النذر بالصحيح منها، أي من الصلاة، أي نذر أن يترك الصلاة الصحيحة في الحمام بين المقابر في الإصطاد، وهكذا كان نذره. فإذا هو نذر أن يترك العبادة الصحيحة في الحمام، والحال أنه إذا أتى بالصلاة في الحمام لا تقع إلا فاسدة، والحال أنه إذا أتى بالصلاة في الحمام لأنها منهي عنها لا تكون إلا فاسدة، وما يلزم من وجوده عدمه يكون محالا، وما كان محالا كان في الوقت، وما استلزم المحال لا يقع ولا يكون ممكنا ومعقولا. واضح المسألة؟ أرجو التوجه. هو نذر أن لا يصلي الصلاة الصحيحة في الحمام، والحال أن الصلاة الصحيحة في الحمام لا تقع لأنها منهي عنها. فإذا من وجودها لزم عدمها، وما يلزم من وجوده عدمه كان محالا، وما كان محالا لا يمكن أن يلتزم به عاقل، أن يلتزم به إنسان. فإذا لا بد وأن نقول نذر أن لا يأتي بما يسمى طلا، نذر أن لا يأتي بما ولذا الذي حدث منه من مصادق مطلق الصلاة ولو كانت فاسدة، وهذا مما يؤيد أن الوضع كان للأعام. فإذا على قولنا نحن القائلون بالأعام لا تلزم محالية، وعلى قولكم تلزم محالية، فعليكم أن تلتزموا بأن الوضع للأعام لا للصحيح. أرجو التوجه، فإن النذر حسب الفرض يعني بناء على القول للصحيح قد تعلق بالصحيح منها أي من الصلاة، ولا تكاد تكون الصلاة معه مع النذر، يعني مع نذر ترك الصلاة في المكان المكروه، أي مع النذر ترك الصلاة في المكان المكروه، ولا تكاد تكون معه صحيحة. واضح العبارة؟ الصلاة نذر أن لا يصلي في الحمام، بعدما نذر أن لا يصلي في الحمام أتقع منه الصلاة صحيحة في الحمام؟ تقع باطلة فاسدة. فإذا من وجودها لزم العدم، نذر أن لا يأتي بالصلاة الصحيحة في الحمام، والحال هو ليس بقادر أن يأتي بالصلاة الصحيحة في الحمام، لأن كل صلاة أتى بها في الحمام كانت باطلة فاسدة، فهو نذر شيء وأصبح ليس قادرا عليه، فمن وجود الصلاة الصحيحة للنذر أصبح عدمها، أصبح عدم وجود الصلاة، وما لزم من وجوده عدمه يكون محالا. وما يلزم من فرض وجوده، يلزم من فرض وجوده، ونذر أن لا يأتي بالصلاة الصحيحة في الحمام، فنذر أن لا يحقق وجودا صحيحا في الحمام، والحال لا يتحقق في الحمام إلا العدم، إلا عدم الصلاة الصحيحة، لأن كل صلاة وقعت في الحمام كانت فاسدة. وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال، وحمثلة وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال، أي هي صلاة فلذا يحنث، مو شي صارت مسألتنا، هي صلاة فلذا يحنث، وهي ليست بصلاة وعليه فلا يحنث لأنها فاسدة، والفاسدة لا تسمى صلاة. محال أي هي صلاة فلذا يحنث، وهي لا صلاة لأن الصلاة الفاسدة على بناء على القول بالصحيح ليست صلاة فيجب أن لا يحنث، فهي موجودة لا موجودة، فهو فتحقق النذر ولا تحقق النذر، وأمثال هذه التعابير. قلت لا يخفى أنه ضمير شأن، لا يخفى أنه ضمير شأن، لو صح ذلك، يعني لو صح تحقق هذا المحذور العقلي، أي لو فرض تعلق النذر بالصحيح أنه يستوجب بعض المحاذير العقلية، لو فرضنا هذا وحمثلة يلزم، ولكن لو قلنا بالأعام لا تلزم تلك المحاذير العقلية، هكذا تدعي أنت أنه لو صح ذلك لا يقتضي، يعني لا يقتضي هذا الدليل وهذه المحالية بناء على الصحيح، لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح. يقول غاية الأمر نقول أن النذر كنذر كنذر عدم الصلاة في المكان المكروه. غاية الأمر يجب أن نلتزم فنقول أن النذر لا يمكن أن يتعلق بمن؟ أن يتعلق بمن؟ بإيقاع الصلاة في المكان المكروه. يعني أن النذر بناء على الصحيح لا يقع، هذا غاية الأمر. لكن لا يدل هذا على أن مطلق النذر لا يمكن، بل مطلق النذر يمكن أن يقول لا أصلي في المكان المكروه، يعني مطلق الصلاة لا أحققها في المكان المكروه ولو كانت الصلاة فاسدة. فنقول من كان مبنى القول بالوضع الصحيح لا يتحقق منه النذر، ومن كان مبنى القول بالوضع للأعان يتحقق منه النذر، هذا غاية الأمر. فإذا النذر بناء على الصحيح للزوم المحالية لا يقع، والنذر بناء على الأعام لعدم لزوم المحالية يقع، هذا غاية الأمر. لا أنه يدل على أن الوضع كان للأعم وأنه ما كان للصحيح. أقرأ عبارة هذا الجواب الأول، ثم يأتي بالجواب الذي هو بنظره الجواب الأكد والجواب الأحسن. لا يخفى أنه لو صح لا يقتضي أي هذا الدليل إلا عدم صحة تعلق النذر بمن؟ بالصحيح. وها يعني تطلع شنو؟ فعلى الناذر أن ينذر ترك الصلاة مطلقا، إذا أراد أن ينذر حتى ولو كان صحيحيا عليه أن ينذر ترك الصلاة مطلقا، يعني أن الصلاة وما تسمى بالصلاة لا أأتي بها في المكان المكروه، هكذا يجب عليه أن ينذر، لأنه لو نذر أن لا يأتي بالصلاة الصحيحة في المكان المكروه لما وقع منه الناذر، لأنه يلزم من وجود الصلاة عدم الصلاة، هذا غاية ما يمكن أن نتنزل إليه، لا عدم وضع اللفظ له أي للصحيح شرعا. يقول لكن من هذا لا يلزم أن نقول على أن الوضع ما كان للصحيح، الوضع كان للصحيح، لكن بناء على الصحيح لا يصح النذر، وبناء على الأعم يصح النذر. لا عدم وضع اللفظ له أي للصلاة الصحيح شرعا. واضح العبارة؟ واضح العبارة؟ فإذا غاية ما يمكن أن نلتزم به أنه بناء على الصحيح لا يقع النذر صحيحا بل باطلا للمحذور العقلي، وبناء على الأعام يقع النذر صحيحا لعدم توجه محذور عقليا في المقام، هذا أولا. ثم يأتي فيقول مع أن الفساد من قبل النذر، يقول لو كنا نحن والطبيعة الصلاتية لكانت الصلاة في الاسطبل صحيحة، فإذا الصلاة بما هي طبيعة صلاتية في الاسطبل أو في الحمام أو بين المقابر من الصلوات الصحيحة، ففسادها ليس لذات طبيعة الصلاة، فالفساد ليس فعليا، الفساد شأني، الفساد جاء من قبل النذر، يعني لولا النذر لكانت الصلاة صحيحة. فإذا الفساد ليس فعليا وإنما الفساد شأني، يعني الفساد لولا النذر لكانت الصلاة صحيحة، أما بالنذر فأصبحت فاسدة. فإذا وها يعني والصحة الرسول والشيء بلحاظ وبجهة، بلحاظ الفعلية وبلحاظ الشأنية اختلفت فيه الحيثية، وإذا اختلفت الحيثيات في شيء من جهة الفعلية ومن جهة الشأنية ما كان المتعلق واحدا، والشيء يكون محالا إذا كان المتعلق واحدا، ككون زيد الآن في هذا المكان واقفا جالسا، هذا يكون اجتماع النقيضين، هذا يكون غير صحيح. أما إذا اختلفت الحيثية فلا يوجب المحذور والمحالية، وهنا المتعلق مختلف، من حيثية هي صحيحة ومن حيثية هي فاسدة، مع أن الفساد لمن للصلاة من قبل النذر، أي الحاصل للصلاة فعلا بواسطة النذر، مو شلو لا؟ الفساد حصل للصلاة لكن بواسطة من؟ بواسطة النذر، لا من حيث ذاتها، فمن حيث ذاتها ما كانت صلاة فاسدة، مع أن الفساد من قبل النذر، يعني الحاصل للصلاة فعلا بواسطة النذر، لا ينافي صحة متعلقه، متعلق النذر من هي؟ من هو متعلق النذر؟ متعلق النذر الطبيعة الصلاتية، متعلق النذر الطبيعة الصلاتية تعلق بها النذر، لا ينافي صحة متعلقه، يعني متعلق النذر وهي الطبيعة الصلاتية، فالنذر فالصلاة لولا النذر لكانت صحيحة. زين، لا ينافي صحة متعلقه، أي هو نذر أن يترك الصلاة الصحيحة، يا صلاة الصحيحة لولا النذر، هو نذر أن يترك الصلاة الصحيحة لولا النذر، بل فلا يلزم من فرض وجود الصلاة الصحيحة عدم الصلاة، لأن الصحة صارت في مقام والفساد صار في مقام، الصحة بلحاظ الطبيعة الصلاتية والفساد بلحاظ تعلق النذر بها. ومن هنا انقدح أن حصول الحنفي إنما يكون لأجل الصحة لولا تعلق النذر، واحد. فإذا الحنف لماذا؟ الحنف صار إن حصول الحنف إنما يكون لأجل الصحة لولا تعلق الحنف، فلما تعلق النذر أصبحت فاسدة، لكن لا لأنها صلاة فاسدة بل لأنها تعلق به النذر فصارت فاسدة، فمن حيث طبيعتها هي صحيحة، ومن حيث تعلق النذر بها أصبحت فاسدة. ومن هنا انقدح أن حصول الحنف إنما يكون لأجل الصحة لولا تعلقه، يعني لولا تعلق النذر. نعم لو فرض تعلقه، أي النذر، بل لو فرض تعلقه أي النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل، لو قلنا له النذر تعلق بمن؟ تعلق بالصلاة المطلوبة بالفعل، الصلاة التي هي متحققة بالفعل أصبحت فاسدة لو ما أصبحت فاسدة؟ الصلاة التي تعلق بها النذر بالفعل أصبحت فاسدة. يقول بل بهذا اللحاظ لو قال قائل على أن الصلاة التي تعلق بها النذر بالفعل تكون صحيحة فاسدة، بهذا اللحاظ هذا لا يمكن يلزم منه المحال، لأن الصلاة بحال النذر لا تكون صحيحة فاسدة. نعم لو فرض تعلقه أي النذر، تعلق النذر بمن بترك الصلاة المطلوبة بالفعل، أي لو تعلق النذر بالصلاة المطلوبة حتى مع النذر. واضح المسألة؟ يعني لو تعلق النذر بمن؟ بالصلاة المطلوبة حتى مع النذر. حتى مع النذر الصلاة ليست مطلوبة لأنها فاسدة، هنا تكون الصلاة مطلوبة وتكون الصلاة فاسدة، هذا محال، لكن هذا لا نقول به. نعم استدراك، نعم لو فرض تعلقه أي النذر بترك الصلاة يا صلاة المطلوبة بالفعل، يعني لا مجرد الصلاة الاقتضائية، الصلاة الفعلية، الصلاة التي هي بالفعل صحيحة، هكذا تعلق نذره، أن لا يأتي بالصلاة التي هي بالفعل صحيحة، الصلاة التي بالفعل صحيحة مع كون النذر تعلق بها فأصبحت من قبل النذر باطلة، هي صحيحة فاسدة، هذا أمر غير مقبول. لو فرض تعلقه أي النذر بترك الصلاة يا صلاة المطلوبة بالفعل، لا مجرد الصلاة الاقتضائية الشأنية، لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان. هكذا صلاة نعم لا يعقل أن يتعلق بها النذر، لأن متعلق النذر هنا فاسد، وأنت فرضته صحيح فصار صحيحا فاسدا، صار من وجود الشيء عدمه. واخر العبر من بعد ما انتهى الكلام عن وضع الأساني في العبادات للأعم أو الصحيح، جاء ليتكلم عن وضع الأسماء للمعاملات، هل الوضع في المعاملات كان للصحيح، يعني هل البيع وضع للبيع الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد، وكذا الإجارة والتجارة والمضاربة والصلح، بل والطلاق والنكاح، يعني المعاملات بالمعنى الأعم، عندنا معاملات بالمعنى الأخص، وعندنا في حسب الشارع معاملات بالمعنى الأعم بما يشمل حتى مثل الطلاق والنكاح. هنا كلام، هل الوضع للمعاملات بالمعنى الأعم كان للصحيح أو كان للأعم من الصحيح والفاسد؟ يقول المصنف يجب هاهنا أن نفصل فنقول، هل كان وضع أسماء المعاملات هي للأسباب أو للمسببات؟ إذا قلنا أن وضع أسماء المعاملات، يعني أن البيع مثلا وضع للأسباب، يعني الإيجاب والقبول والشرائط صحة البيع هي التي تسمى بالبيع، هنا له حكم. وإذا قلنا على أن الوضع كان للمسببات لا للأسباب، ما هو المسبب؟ المسبب هي النتيجة الحاصلة من السبب، والنتيجة الحاصلة من السبب هي حدوث وتحقق النقي والانتقال. فمثلا نضرب مثال في التقريب الذهني، السبب في الطلاق وجود شاهدين عدلين، وأن يكون الطلاق لا عن طفر قاربها فيه، مثل له. فإذا هناك شرائط، يعني صيغة وهي كلمة طالق مثلا، شروط للطلاق كوجود عدلين، أن تكون المرأة ليست حائض، وأن لا تكون في طهر وقعها فيه، هذه شروط، هذه أسباب، مثل له. هذه الأسباب لأنها مركبة من أجزاء وشرائط يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون فاسدة بفقد العدلين أو بفقد أحدهما يقع الطلاق باطلا، بإيقاع الطلاق في الحيض يقع الطلاق باطلا، بإيقاع الطلاق في طهر واقعها فيه يقع الطلاق باطلا. فلما كانت الأسباب من الأمور المركبة من الأجزاء والشرائط أمكن أن تقع صحيحة وأمكن أن تقع فاسدة، وكذا وكذا صيغة النكاح فيها شرائط مللة، فيها إيجاب وفيها قبول، وبعضهم اشترط تقدم الإيجاب على القبول وأمثال هذه الأمور، وكذا في البيع إيجاب وقبول وشرائط، حتى قيل يجب أن تكون مثلا بعض العقود بعض الإجابات والقبول يجب أن يكون مثلا بالعربية بالماضوية وما شاكل هذه الشرائط. فبناء على أن الوضع وضع الأسماء في المعاملة لمن؟ للأسباب، الأسباب مركبة، يعقل أن تكون صحيحة إذا تم في الأجزاء والشرائط، ويمكن أن تكون فاسدة إذا فقدت جزءا أو شرطا. أما المسببات وهي البينونة الحاصلة في الطلاق، البينونة التي تحصل بين الزوج والزوجة بسبب الطلاق، هذه إما تحققت أو ما تحققت. إن كانت أسبابها صحيحة فقد تحققت، وإن كانت أسبابها باطلة فقد لا تكون متحققة. فإذا البينونة مسبب والطلاق بشرائطه سبب، صيغة النكاح سبب، والعنقة الزوجية مسبب. العنقة الزوجية تابعة لمن؟ العنقة الزوجية أمر بسيط، إما متحققة أو لا متحققة. الأمر البسيط الذي ليس مركب من أجزاء وشرائط يدور أمره بين الوجود والعدم، إن تمت أسباب تحققه كان متحققا، وإذا فقد جزءا أو شرطا كان غير متحقق. فيقول إذن أبو توجه، فيقول إذن بناء على أن وضع أسماء المعاملة للأسباب يجري النزاع، هل أنها وضعت بالصحيح يعني لتام الأجزاء والشرائط أو للأعم من الصحيح والفاسد؟ أما بناء على أن وضع أسماء المعاملة كان للمسببات وهي نتيجة الأسباب، نتيجة الأسباب يدور أمرها بين الوجود والعدم، وما كان أمرا بسيطا يدور أمره بين الوجود والعدم، لا يجري فيه نزاع الصحيح والأعم، لأن الصحيح والأعم يجري في الأمور المركبة. ثم يختار المصنف أن الوضع كان للصحيح كما كانت العبادات. نقرأ العبارة: بقي أمور الأول، يعني الأمر الأول، إن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة، إن كانت أسامي المعاملات موضوعة للمسببات، يعني المسببات وهي الآثار الحاصلة من الأسباب، كالبينونة الحاصلة من صيغة الطلاق بشرائطها، أحسنتم، كالملكية الحاصلة ممن؟ من أسباب من الإيجاب والقبول في البيع وما شاكلها، كالحرية الحاصلة من أسبابها، كالرقية الحاصلة من أسبابها، بل إن كانت موضوعة للمسببات، المسببات التي تحصل من أسباب، فلا مجال للنزاع في كونها أي أسامي المعاملات موضوعة للصحيحة أو الأعم. إذا كانت المسببات فلا مجال للنزاع على أنها موضوعة للصحيح أو الأعم. لماذا لا مجال؟ تعليل لعدم محل للنزاع، قال لعدم اتصافها أي المسببات، لعدم اتصافها أي المسببات بهما، يعني بالصحة والفساد، بهما أي بالصحة والفساد، كما لا يخفى. لماذا كما لا يخفى؟ لأن المسببات يدور أمرها بين الوجود إذا حصلت أسبابها وبين العدم إذا فقد أسبابها أو فقد بعض أسبابها وترائقها. بل شنو؟ بل تتصف المسببات بالوجود تارة لوجود أسبابها، وبالعدم تارة أخرى لعدم أسبابها أو لفقد جزء أو شرط فيها. وأما إن كانت أسامي المعاملات موضوعة للأسباب، إن الأسباب مركبة من إيجاب وقبول وشرائط وإلى آخره، وأما إن كانت أسامي المعاملات موضوعة للأسباب فللنزاع فيه، في كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم مجال. لماذا مجال؟ لأنه أمر مركب يمكن أن نشك في بعض أجزائه أو شرائطه، لكنه لا يبعد دعوى كونها أي أسامي المعاملة موضوعة للصحيح أيضا، أي كما قلنا في العبادة، أيضا أي كما قلنا في العبادة، وأن الموضوع له في أسامي المعاملات، من هو الموضوع له في أسامي المعاملات؟ هو العقد المؤثر. العقد المؤثر من هو؟ هو العقد الصحيح. العقد المؤثر، العقد الذي يؤثر النقل والانتقال في البيع، هو العقد الصحيح. العقد الذي يؤثر العلقة الزوجية في النكاح، هو العقد الصحيح. العقد الذي يؤثر البينونة في الطلاق، هو الطلاق الصحيح. بل وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا، كأثر البينونة، كأثر علقة الزوجية، كأثر النقل والانتقال في البيع، كأثر الحرية، كأثر الزوجية إلى آخره. شرعا وعرفا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.